بسم الله وتركنا يوسف

فيه ولقد راودته الصف فاستعصم اتبعت ملة ثم يأتي

فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا وإنه لذو علم السقاية في رحل أخيه سارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون

عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مس سنا وأهلنا الضر مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق صدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا

وَرَحْمَةً